الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله نكمل درس اللي هو أحكام الجنائز، لأنه سبحان الله بناتي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا جدا إننا نعرفها، لأن كثير جدا من الناس الآن أصبحت لا تعلم بأحكام الجنائز شيء. يعني بكون في سبحان الله عند حد وفاء، أسأل ربي دائما أن يجيكم طول عمر في إيمان، لما يكون عند حد وفاء بيرتكب فيها بدعة لا حصر لها، لا حصر لها من أشياء كتير جدا بتحدث زي ما الأخت بتقول، خميس وأربعين وسنوية ولبس ما عرفش الحداد لكذا، وترك الإنسان بيبقى بيحلق دقنه ويترك الشعر، يعني فيه بدع كثيرة جدا. وفوق ده كله الاحتفالات، وفوق ده كله الاحتفالات اللي بتتم دلوقتي في الجنائز. يعني لسه كنا وانا تحت بتكلم او اخت بتبقى كانت حاضرة جنازة او عزة قريب، يعني فبتقول لي العزة كان عبارة عن ايه، عبارة عن سبحان الله يعني جاتوهات وعصاير وايس كريم ومحاشي ومنبار وكل ما يخطر على بالك من اشهى انواع الاطعمة. يعني سبحان الله، يعني كأن بالضبط لسه ناقص على هذا العزاء يعني الحاجات التانية، بقيت الحاجات البدع أو بقيت الحاجات المحرمات للناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لابد أن نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعة، الأولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعرف هديه، الأولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأقرب مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، من يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، هم إحنا أخلاقنا تتحسن إلا واتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلما تعلمنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اليوم بناتي إن شاء الله بإذن الله هتكلم في النقطة التي تلي ذلك، وهي انتهينا في الأسبوع الماضي من المفروض المطلوب من اللي هم على ما يحدث المريض والمطلوب من أهل الميت، وذكر ثناء الناس لو الناس أثنت على الميت ده فضل من الله، علشان كده الناس اللي حوالينا هم شهدائنا. فلذلك أحسني علاقتك بالخلق عسى يكونوا يوم القيامة دول هم شهدائك اللي يشهدوا لك عند الله عز وجل، فتحل شفاعتهم لك بإذن ربي. اليوم غسل الميت، إزاي غسل الميت، إزاي يعني المفروض إن إحنا وإحنا بنتكلم عن غسل الميت أو غسل الميت، هل بالنسبة لغسل الميت هو إذا مات الميت هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ يعني إيه فرض كفاية ولا فرض عين؟ يعني واحد اللي عمله ولا كل إنسان لازم يتعلم الغسل؟ لا، هو إذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، يعني إذن هل ليس فرض عين، هي فرض كفاية. لكن أنا عن نفسي بقول بصراحة يعني مهم جدا نتعلم، مهم جدا جدا. أنا عايزة أقول لكم أنا عن نفسي لما بدخل في وقت غسل بشعر ب مش هقول لكم بروحانيات، بس بشعر بحقارة الدنيا، وإن الدنيا دي إحنا ليه بنتعب علشانها، ليه بنعمل في نفسنا كده، ليه الناس بتتخانق وليه الناس بتزعل وليه الناس ب... ب... ب... سبحان الله يعني بيبقى في الفراق بين الناس في الدنيا، وليه الناس بتعمل التطحن ده كله في الدنيا، وليه الإنسان ده يظلم ده، وليه الإنسان ده يظلم ده، وليه الإنسان ده يتحق ده. لما تخيل عند الميت أو تشوف الميتة بتقول يا سبحان الله ليه الإنسان بيعمل ده كله، إذا كان الأمر خروج من الدنيا، إذا كان كلنا نخرج من الدنيا، إذا الأمر ده أنا بقول أنا لما أنا بتعلمه أو كل واحدة فينا بتتعلمه، في حقيقة الأمر بيرقق القلوب، في حقيقة الأمر بيرقق القلوب. يعني حتى على الأقل لما بتيجي تغسلي ميت بتجدي نفسك سبحان الله طول اليوم وانت سبحان الله قلبك متذكر الميت، متذكر لفه، متذكر غسله، متذكر الإنسان ده اللي كان في كامل الحيوية وبعد كده خرج من الدنيا، ترك بيت وترك لبس وترك متاع وترك زينته وخرج في اللفافات، هي ده اللي أخذها من الدنيا، ده اللي أخذها من الدنيا. إذن هنا بالنسبة لأول مسألة، النقطة الأولى إنه إذا مات الميت وجبت على طائفة من الناس أن يبادروا يعني إيه يبادروا؟ يسرعوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا ما نقفلش على الميت الأوضة ونسيبه فترة، لا لا لا أبدا، لابد إننا نسرع من الأمر ده. أما المبادرة يعني النبي أعلمنا بذلك صلى الله عليه وسلم، وجوب الغسل على الميت لا معقول يا حبيبتي الحسن. طيب وجوب لها يعني سبحان الله، بس بعيد ايدك عن المفتاح عشان ما تكهربيش يا حبيبتي. طيب هنا في أدلة ان وجوب الغسل في كذا دليل، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان محرما وقصته ناقته، فاكرين يعني كان محرم وراكب على الناقة بتاعته أو الدبة بتاعته فخبطته فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر، اغسلوا بماء وسدر. السدر طبعا ايه؟ صابون، لكن ما قالش كفور، ما قالش كفور يا بناتي، لأن الكفور ايه؟ طيب لمريحة، والمحرم ده هيطلع يوم يأتي يوم القيامة بلبس إحرامه وهو يلبي. ولذلك المفروض ان المحرم في الحقيقه لما يجي انسان محرم نقول له لا تمس طين، حتى لما يموت وهو ما زال محرما لسه ما تحللش لا يمس الطين، يبقى هيغسلوه ان كما يقول النبي اغسلوه صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. السدر اللي هو ايه؟ صابون، اي نوع الصابون. ولذلك لما تيجي تشوفي السدر تلاقي السدر عباره عن ايه؟ نبات السدر مطحون. لما تيجي تضع نبات السدر ده في الماء وترغيه كده بيرغي، هو صابون يعني بالضبط كأنه بديل الصابون. احنا ممكن ما نستعيد عن السدر بايه؟ ممكن بالصابون. فالحديث ولذلك. والنقطة الثانية دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان غسلوا موتاكم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا. لما بنته ماتت قال للناس اللي بتغسلها قال لهم اغسلوها، يا إما تغسلوها ثلاثة يا إما تغسلوها خمسة يا إما تغسلوها سبعة. ليه؟ لأن لما بتيجي تغسلي ميت بتغسلي وتر، يعني يا خمسة يا ثلاثة يا خمسة أو سبعة أو أكثر إذا استدعى الأمر. ساعات مثلا الميتة بتحتاج إنها تكون في حاجات كتير إخراج أو كذا أو كذا، فالأمر إيه يستدعي يستدعي. النقطة الأخرى إنه يراعى في غسل الأمور التالية، أول حاجة غسله سلاسا فأكثر على ما يرى الغاسل، اللي بتغسل هي اللي تقول، مش انا اللي اقول لها بتغسلوش انا ثلاثه بس، لا ممكن تقولي ثلاثه ما كفونيش لان كان في اخراج كتير جدا، على حسب احتياج الايه الميته. وده بيحصل ساعات الواحده سبحان الله بتغسل الواحده مره واثنين وسبعه وما زال في اخراج، نقول لها خلاص فين المكان وحطي الحفاض وحطي الطيب على الحفاض وبعد كده بقى ايه وضيها ويبقى الامر خلاص، يعني الامر كفى ذلك، لان مش هيقعد ابدا تقعدي طول النهار هي تخرج وانت، لكن اهو اقصى 3 5 7 طيب على ما يرى المغسل او المغسل المقصود. يعني ان يقرن على المغسل المغسله ان تكون غسلتها وترا وهي بتغسل، ان يكون الغسلات ايه وترا، ان تكون الغسلات وترا يا 3 يا 5 يا ايه يا 7. ثالثا أن تقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه، لأن السدر ليه؟ عشان التنظيف، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، لأن إحنا لو الصابون يعني إحنا نستخدمه الصابون. رابعا أن تخلط المغسلة مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اجعل في آخرها الكافور. الكافور ده لما بنيجي نشوف الإيه مكعبات كده عاملة زي مكعبات زي الشبع، لكن لما تيجي احنا بنطحنها وبعدين ايه بعد بنتقها وبعدين بعد كده بنحطها في اخر شطفه بتطرد الهوام، وبتبقى ليها ريحه ايه بتقوي يعني كانها بتشد الجسم كده وبتطرد الهواء اللي هي اجعل الاخره كما اوصل النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسه من النقاط التي نراعيها في الغسل انه لما تكون امراه وهي ليها ضفائر او بنت متضفره نفضل اننا ننقض الضفائر ونغسلها جيدا, يعني ننقض شعرك نفتح الضفائر ونغسل شعرها كله وبعد كده نبتدي نضفره, بس نضفره ثلاثه هنا بيقول ايه تسريح شعرها, مقصود في تسريح شعرها اللي هي ايه اللي هي نسلك بالراحه ونضفر بالراحه. جمله الضفائر التي تكون للميته ثلاثه ضفائر للمراه وتلقى خلفها, بنعمل واحده هنا من ايه من مقدمتها واثنين من القرنين من الجنبين كده ونروح طرحينهم ورا, حتى يعني ساعات كتير بنبقى شعرنا مش طويل قوي او الميت شعرها مش طويل بيبقى يدوب وصل الكتف كده, برضو بنعمله كده عشان السنه. حتى في بعض الناس كانت تقول ايه انا مش هقص شعري علشان, ما كان في اختها رحمه الله عليها جت معلمه قران كانت تقول انا مش هقص شعري علشان اما اجي اموت يلاقوا شعري يضفروني فيها, وفعلا لما ماتت غسلناها الله رحمه الله عليها. والله بناتي اشهد ربي هذه المراه كانت محافظه القران معلمه قران احسبها وربي حسبها انها على خلق, والله كان ما شاء الله كان بدري فيه تمامه جميله جدا لانها كانت عندها رضا وعندها حسن خلق وعندها ادب وعندها سمت اهل القران. ففعلا فعلا بتشوف الميت ده كانه مرخص حياته بيظهر في اللحظه دي. ف اللي هي الضفائر تسريح الشعر جعل الضفائر خلف المرأة, البدء بالميامن ومواضع الوضوء, أن يتولى غسل الذكر الرجال وأن يتولى غسل الأنثى النساء إلا ما استثني, في استثناء من كده ممكن إزاي زوجها ممكن يغسله, يعني ممكن زوج الواحدة يقوم لوحده بهذا الأمر خلاص, ممكن الزوج يقوم لوحده بهذا الأمر, ممكن الزوج يقوم لوحده بهذا الأمر. الدليل على كده من هذا إن في الأمر ده بالنسبة لتولي يعني النساء للنساء والرجال للرجال, إنه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل, كانوا بيغسلوا ابنته زينب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك اللي أنتوا تروا يعني إن رأيتنا ذلك, لو رأيتوا الأمر يحتاج إلى أكثر. قالت والنبي بيقول لهم كده بيقول لهم خلي بالك اغسلوها كذا وكذا وما دخلش معهم. قالت قلت وترا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال نعم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من الكافور, يعني تيجي تحطي كده وانت بتحطي غسلك وتحطي الترتيب وكذا وتحطي في الإناء الأخير, عامله إناء أخير كده معدات وكل إناء أخير ده دقى فيه إيه كافور, وهي دي الشطفة الأخيرة اللي إحنا بنشطفها بيها. فإذا خرجنا يعني إذا فرغتن فأذن يعني دوني يعني علموني, فلما فرغنا أذنا يعني علمنا, فألقى إلينا حقوة يعني فقال إيه بقى هي دي يعني إزار النبي صلى الله عليه وسلم, إدها إزاره عشان إيه تتكفل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرناها إياه, يعني أشعرناها إياه يعني خلوه الثوب اللي يلي جسدها على طول, إدها النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وقال لهم لفوها اللفوها الأولانية دي أو الحاجة اللي أول حاجة اللي هي شعرناها يعني اللي هي أول حاجة يعني الشعر الثوب الذي يلي الجسد لأنه من إيه من إيه يعني يلي شعره يلي جسده, فقال لهم خدوا الإزار ده وجعلوه أول شيء يمس جسدها. نعم فمشطناها, هي بقى بتقول أم عطية تقول فمشطناها شعرها ثلاث قرني اللي هو ايه قرنيها وناصيتها, يعني رحنا مضفرين ضفيره من القرن ده وضفيره من القرن ده وضفيره من الناصيه ورحنا لمين الثلاثه ورا وبعد ما نفضت الشعر وغسلته بالخطوات اللي احنا هنقولها دي والقيناها خلفها, تروح لما الضفائر الثلاثه دي وحطها ورا ايه الميت. قالت وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها, يعني ما تيجوا تغسلوها ابتدوا بالأول بإيه باليمين. عاشرا ما يطلب فيه اللي هي أمر الغسل أن يغسل أو يغسل الميت بخرقة أو نحوها. يعني إحنا بنعرف يا بنات ليفة، يعني بتبقى لابسة جوانتي وحط على الجوانتي جزء تخين كده أو ليفة، أو ممكن يكون قطعة قماش تخينة، قطعة قماش تخينة بتصبنيها. لكن لما بتيجي لما بتيجي بتصبني العورة أو تغسل العورة بيبقى فيها إيه؟ ممكن جدا بالنسبة للعورة أقول لكم إن إحنا بتحطي قطن، بتحطي عليه الشامبو أو الصابون اللي أنت تغسلي بيه، وبتبقى لابسة جوانتي، وعشان ما تمسيش العورة بيبقى فيه حائل بينك وبين إيه هذا الأمر عشان ما تمسيهاش أبدا يعني. وكل ده بيحدث من تحت الغطاء، علشان كده بيقولك إيه؟ أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر للجسم بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كانت كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان كده النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، يجرد الإنسان من ثيابه بعد ما يغطيه الأول، يغطيه الأول بعد يسحب لبسه، يسحب لبسه من تحت الملاية. وبعد كده بعد ما هنقول خطوات الغسل إزاي بنقعده وإزاي بنعمل الغسل وإزاي بنربط على بطنه وإزاي نطلع الإخراجات الموجودة عنده بعيد، إزاي نصبن مكان خبره ودوره بحطة بقطنة تخينة، بحيث لو وضعها على الكوانتي ما شعرش بيها أبدا، ما شعرش بالعورة. وبعدين بعد كده لحد كل شوية أبص كده في القطنة لحد ما القطنة تنضف، وصب عليها الماء، وصب الماء لحد المكان ده ما يخلو تماما من الإيه الخبث. وبعدين بعد كده هتيجي الخطوة التي تلي ذلك. قال إيه بقى هنا؟ يلف على قدر على يده يغسل بخرقة أو نحو ذلك، ويكون ذلك تحت ساتر. شرط ان انت لما تيجي تغسلي، يعني انت بتغسلي اهو بتدعكي من مكان القبل والدبر، كل ده من تحت الساتر، يعني ما ترفعيش وتبصي نظفت ابدا ابدا، لا تري فيها شيئا ابدا. عاشرا او النقطه التي تلي ذلك، قال لك بقى وفي غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل ذلك في غسل النبي؟ هل جردوه من ثيابه؟ قال لك ايه بقى؟ لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله بعد ما نخلص اللي هي أحكام الجنائز هندي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نفعل بموتانا مع أي ميت من جرده من إيه؟ من ثيابه، أم نغسله عليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليه من النوم، جالهم سبات نوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره هكذا. ثم قيل كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، قال اغسلوا النبي وعليه صلى الله عليه وسلم عليه ثياب. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوا وعليه القميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني إيديهم ما بتمسهمش وبيدلكوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وكانت عائشة رضي الله عنها في البيت فتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. طبعا هم ما غسلوش نساؤه، فبتقول أنا كنت فهنا سبحان الله تعرف هم الصحابة علي رضي الله عنه نعم. وبعدين قال لو أنا كنت موجود، لو أنا كنت يترك الأمر ده ما كنتش طرفت أي حد من الصحابة يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غسلت. النقطة التي تلي ذلك وهي 11، والغرض من ستر جسمه واستعمال الخرقة ألا يطلع على عورته ولا تمس. شايفين الناس اللي بتمشي عورتها بينا أنت وهو مغسل، وأنت بتغسلي أي إنسان حتى في اللحظة دي تغطى العورة. وقيل أما عورة الرجل، لو واحد بيغسل الرجل فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، يعني لما يجي يغسله تلاقي مثلا الانسان وهو بيغسل الرجل، واحد مغسل بيبقى حاطط ستره منين لفين، من سرته لحد تحت ركبته كده لركبته نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السره والركبه عوره والفخذ عوره. عشان كده كل الجزء ده بيبقى لما يجي راجل يغسل الراجل ما بيطلعش، شوف اللي بيمشي بالشورت ورجليه باينه وحاجته بقى وكل حاجه عنده باينه. واما المراه، مع المراه الله بناتي، والله بناتي جميل ان انا نعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله عز وجل ان يرحمنا بمعرفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عسى ربي ان يرحمنا اننا بنتعلم سنه النبي. احتسب النيه بناتي، جددوا النية الله يكرمكم ان انتوا تاخدوا فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في الجنائز، في الفرح، في كل شيء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعورة المرأة فهي عورة إلا مواطن الزنا، يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فالمرأة عورة إلا مواطن الزينة منها اللي هي الرأس والأذن، يعني الحد هنا كده، يعني لما تيجي تغسلي واحدة تغطي بالملاية من حد الجزء بتاع القلادة لحد ما كان الخلقان، يعني ما تبقاش جزء نص ساقه باين ولا نص إدهب أبدا، وكلها تحت الملاية. ولذلك قال لك إلا مواطن الزينة منها وهي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر، هنا الجزء ده كده، إلا وعند فيه إيه مكان العقد، يعني العقد اللي هي موضع القلادة فقط، والذراع مع شيء من العرض، يعني لو ده جزء منه بان مش يعني ده موضع اللي هي الأعلى، والقدم وأسفل الساق اللي هي مكان الخلخال، يعني موضع الخلخال، هكذا يقول. ممكن هتموتينا النهارده حبيبتي، افتحي لنا الله يرضى عليكي، يعني كده موضع الخلخال سوى. وأما وما سوى ذلك فعورة لا يجوز للمرأة، كالمحارم أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه لصريح قلبي ربي، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما قال ربي سبحانه وتعالى في الآية. النقطة الثانية التي النقطة اللي هي 12 في أمر اللي هي الغسل، هذا يستثنى مما ذكر أيضا في الأمر اللي هي الغسل والكفور المحرم، فإن المحرم لا يجوز تطيبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من مات محرما اللهم ارزقنا، من مات محرما بعث يوم القيامة، علشان كده المحرم ما يمس لا مس طيب، ويبعث يوم القيامة بلبس إحرامه وملبيا. والمرأة طبعا إحرامها ما بتبقاش ليها لبس متميز في الإحرام أيضا، لأن بس هي بتبعث سبحان الله برضو لا تطيب، لكنها تبعث إيه ملبيا. يستثنى في ذلك أيضا، وهي النقطة الثالثة عشر، يستثنى أيضا مما ورد في ذلك الزوجان، فإن للزوجان يجوز لكل، أشوف الناس اللي هي بتقعد تقول إيه لا الزوج ما لا يحل يدخل على زوجته مدام ماتت، ولا يجوز يقبلها مدام ماتت، ولا يجوز يكشف وشها مدى أصلها عليها بقت غريبة، هذا الأمر سبحان الله. شوفي بقى إيه بالنسبة للزوج، يجوز لكل منهما الزوج والزوجة أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع أن كل منهما يغسل إيه الآخر، فالأصل الجواز. ولا سيما أنه قول السيدة عائشة المتقدم اللي قالت لو كنت يعني سبحان الله كنت في أمري لكن ما كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من زوجاته، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه نسائي. النقطة الثانية أيضا اللي بتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمهم أنه ما يمنع أن الرجل يغسل المرأة زوجها، زوجها يغسلها أو المرأة تغسل أو العكس، يعني السيدة عائشة تقولي لما رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، عندها صداع شديد، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ورأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، يعني هي شوف يعني شايفين آه بل أنا يعني الوجع اللي عندي كأنه إيه آه، وقال لها بقى ما ضرك لو مت قبلي يا عائشة فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، قال لها أنت لو مت قبلي يا عائشة أنا اللي هغسلك وأنا اللي هكفنك وأنا اللي إيه أصلي عليك. رابعا النقطة الرابعة عشر، أن يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل، لأن البنات في سنة الغسل، لما تيجي تشوفي الأرزلك لما تيجوا مثلا عندكم ميت ربنا يديكم طول عمر الإيمان، لا تتخيروا من المغسلات إلا أهل السنة، لأنه لما تيجي تشوفي بعض الناس بيجي يغسلوا بيعملوا حاجات، يعني أنا مرة حضرت غسل واحدة كانت في مستشفى من المستشفيات، وكانت واحدة بتغسلها يعني وقاعدة تعمل أصوات للميتة بتكلم الميتة، يعني عارفين الأمور دي طبعا، وتبسبس لها كده ومش عارف إيه يعني بتعمل لها حاجات بأصوات كده معينة علشان تنزل اللي في بطنها، يعني استغفر الله العظيم ما في سنة، ما في، والأمر إيه والغطاء إيه، ما في غطاء، العورة كلها سبحان الله. إذن لا يغسل موتكم إلى الأمناء، تكون عندها فهم بالسنة وتكون أمينة، تكونش كثيرة الكلام، تخرجش تتكلم، تخرجش توصف، تخرجش تبقى الميتة كان عندها كذا ولا عندها كذا ولا عندها بجسمها كذا ولا كان كيس دهني ولا عندها أي شر ولا عندها من العملية كذا، ولا تقوم تخرج تقول دي متشرطة لي. لا لا لا لا لا، أن يتولى غسل من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إن كان الذي يغسل من أهلي وأقاربه، لأن الذين يتولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي زي ما قلت لكم غسل النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا طيبا صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى وهي النقطة 30 في أمر الغسل، إنه لمن تولى غسل الميت أجر عظيم، عشان كده بقول لكم ياريت نتعلم الغسل، ياريت نتعلم الغسل. بعض الناس على فكرة مجرد ما بتعرف إن فيه غسل بتجري بتهرب متصورة إن الميت هتطلع لها عفريت، بتبقى حاسة بخوف شديد جدا من الموت، لدرجة إنها ممكن جدا ما تنامش في الأوضة اللي فيها الميت، الميت بيخاف. إنا لله. إنه تخيلي إنها تظن إن هي لو إنها سبحان الله نامت في الأوضة اللي كان فيها الميت بيبقى الأمر بالنسبة لها مفزع، وده دليل قلة هدي، ده قلة الفهم، إنه لأنه سبحان الله يا جماعة لما تيجي، تعالي يا بنتي تعالي، لما تيجي تشوفي سبحان الله المسألة في يعني الأمر اللي هي لما تيجي تشوفي سبحان الله الميت، الميت يا إما مجرد ما روحه بتخرج، يا إما يجنة، يا إما روحه في علين، يروحوا فين؟ في أسفل سافلين. يعني ما ينفعش أبدا وإحنا بنقول الميت مات خلاص أهو وجاء خلاص ورجعنا البيت، رجعوا بعد ما الميت دفن رجعوا البيت يشوفوا فراشة حوالين اللمبة، ده بيحصل في البيوت كتير جدا، يقولوا يا روحوا بتحوم حوالين البيت، مسكين متعلق بولاده، يعني تفتكروا الحشرة، يعني تفتكروا روحه حشرة؟ ده إما روحه يا بنتي في أعلى عليين، يعني ده مجرد ده راحة المؤمن عندما يخرج من الدنيا، تخيلي مجرد ما المؤمن يخرج من الدنيا راحته وواحد يعني ومستراحه، أول ما يخرج من الدنيا يا إما سبحان الله يكتب كتابه في عليين وتبقى روحه نسمة في الجنة. ما ينفعش تبقى روحه اللي نسمة في الجنة دي تنفع تنزل معنا في الأرض وتبقى حشرة حوالين، أو ناموسة تقعد ناموسة تلف حوالين لمبة مثلا كده يقول يا روح الميت، أو فراشة يقول لك يا عيني روحه في عيال، أو شوفي جت روحه قاعد بقاله 10 أيام روحه في البيت في عيال، كل هذا جهل طبعا لقلة العلم الشديد بسن. حبيبتي ما احنا بنجيب عروسة فعلا، انت مش عارف، لا ان شاء الله بنجيب عروسه وبنبين لك الغسل تماما ان شاء الله. لا لا لا انا عندي عروسه. ولمن تولى غسله اجر عظيم بشرطين، بشرطين هنقول برضو كده، هنجيب بعد كده الخطوه اللي بعد كده، بس نتكلم في البدع وده كله، وبعد كده نجيب طريقه الغسل، هنجيب العروسه ونمثل عليها تمام، وما تخافوش ابدا ابدا، لان دي اولى شيء اننا نتعلمه، لان خروجنا من الدنيا ده وارد، بس اللهم اصلح عملنا يا رب، ترزقنا العمل الصالح اللي يحصل به ختمنا، ولا تجعل يا رب لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلى علمنا، ما تبقاش انشغالنا بالدنيا طاغي ان احنا مجرد ما يذكر الموت نخاف من الموت. ناس كتير جدا بتتكلم في الموت، النبي صلى الله عليه وسلم الاكثر من ذكر هذه اللذات، لان ذكر هذه اللذات بيعمل ايه؟ بيجدد التوبه وبيجدد العمل وبيصلح العمل، بيفتكر الإنسان الآخرة، وبيذكر الإنسان نفسه بالله عز وجل، بيتذكر الإنسان الله، بيتذكر الإنسان التوبة، يوم يصلح من نفسه ويصلح من حاله ويصلح من مظهره ويصلح من، ولذلك أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا. النبي ما قال صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أذكره، ده أكثروا أكثروا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقبر قال لمثل هذا فأعده، نزلوا المجتمعين على إبيه ونزلوا رجل في حفرة مات، قال لمثل هذه اللحظة فأعدوا، لمثل لحظة خروجك من الدنيا فأعدوا. نرجع مرة ثانية، إنه من تولى غسل ولذلك اتعلمي، لانه ما في شك ان يا ابوي فضلك صحبه، يا خاله، يا عمه، يا ام، يا اخت، يعني حد غالي عليك لابد ان، يعني احنا هي الدنيا للموت حق، انك ميت منهم ميتون، يعني لابد ان يكون الموت ده امر حق في كل بيت، لا يخلو منه بيت ابدا، لا تظنوا ان يخلو منه بيت. اذا شوفي بقى اللي بيتعلم بياخد ايه، اللي بيتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل له اجر ايه بقى؟ قال لك ولمن تولى غسله اجر عظيم بشرطين اثنين، ان يستر عليه اولا، ان يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، ممكن يشوف حاجه ما يتكلمش فيها، ولو شافه قال لك وشه اسود ولا شاف كذا، احيانا بيبقى المريض عنده حاجه في القلب او كذا او كذا، وتلاقي دي ممكن جدا الجسم كله بيسود او خلاص، ما تتكلميش، لا تحدثي بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مره. شايفين الفضل؟ ومن حفر له فأجن أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. يعني اللي بينزله في القبر، طبعا احنا مش هننزل، احنا نساء، احنا نساء، نعم احنا ممكن نغسل لكن مش هننزل حد في قبره، في القبر يعني، لكن بالنسبة للراجل اللي بيحفر، من حفر قبر ونزله في هذا القبر أجري عليه كأجر، يعني كان له أجر واحد كأجر مسكن أسكنه إياه ليوم القيامة، هو حفر له نزله كأنه سكنه في مسكن، له أجر هذا المسكن اللي دفن ده إلى يوم القيامة، أجره كأنه مسكنه كل يوم كل يوم كل يوم، يأتي عليه كل يوم يأخذ أجره، مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. أما من كفنه، إحنا بس علينا الغسل والكفن، أما من كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. شايفين ان احنا الانسان لما بيتعلم حاجة زي كده قد ايه من الاشياء اللي احنا بنجهلها وبنخاف منها وبنبعد عنها، مع ان يفى الله واجرها كبير جدا جدا. ان تخيلي ان ايه الثاني، النقطة الاول، يبقى الاول اللي هو قلنا ان يستر عليه ولا يحدث به، النقطة الثانية ان يبتغي بذلك وجه الله. يعني ايه يبتغي بذلك وجه الله؟ يعني انا مش عايزه اقول لكم دلوقتي بيقولوا ازاي في الوسط، يعني في ناس بتطلب يعني اجر، لا مش عارف ايه ده، اصل جاب معاه ايه وجاب معاه، ممكن ما يكونش جايب معاه كفن ولا العود ولا القصدي اي حاجه ولا اي حاجه خالص، مش كده؟ وياخد يعني لو قال بس هو رخص قوي كده ياخد كام بقى دلوقتي؟ لا هو دلوقتي 400. ان يبتغي بذلك وجه الله، يعمل العمل ده ما يكونش للطرف، رايح يعني رايح يغسل الراجل ده ويكفنه وياخد ال 400 ولا ال 200 ولا كده في جيبه، وروح للتاني ياخد ال 200 في جيبه ولا ال 300 ولا، وياخد كذا واحد بقى، ما هو قاعد يلف، عشان لابد ان يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من امور الدنيا، يعني لان الرب سبحانه وتعالى لا يتقبل من العبادات الا ما كان خالصا لوجه الله الكريم، والادله في كتاب والسنه كثيره. الاول قول الرب سبحانه وتعالى، شوفوا قول تبارك وتعالى، قل انما انا بشر مثلكم يوحى لي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة. ما يبتغيش، ما بقاش رايح عشان يتكسب وعشان يبقى كل هدف الدنيا وعشان يستكسر ويعمل من هذا الامر ثروه منتفخه. ولذلك لا حول ولا قوه الا بالله، نسال ربي سبحانه وتعالى. النقطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في ذلك الامر، انما، لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الاخت اللي بتسال بتقول هل ينفع نجيب الكفن؟ ما يمنع انك تحط كفنك عندك، ما يمنع، لو كما خاصه اذا كان ده يزيل قسوه قلبك، يعني ساعات بيبقى الانسان قلبه قاسي كمان لما بيشوف كفنه كده، قول ده الكفن اللي انا هلبسه، ودايما يشوف، ما يمنع من السلف الصالح من عمل من فعل ذلك. ممكن لو ظل فترة عندك تصدقي وهذه تاني ما يمنع يكون كده، لكن ما في عليه زكاة ولا في عليه، مش عليه طبعا أي حاجة من دي. لكن لو أنت سبحان الله عايزة تتصدقي بيه وترجعي تجيبي واحد تاني جديد ما يمنع. النقطة الأخرى، يستحب لمن غسله أن يستحب وليس فرضا إنه يغتسل، لكن قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا لا يغتسل، يعني ده مش شرط، ده ما يشترط. نعم. ولا يشرع غسل الشهيد ولو اتفق أنه كان جنبا، الشهيد حتى لو كان لأنه كان حرص في ذلك الأمر سبحانه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم فين في دمائهم يوم يعني يوم أحد، ولم يغسلهم لأنه كان شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع الصحابة رضوان الله عليهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد، حد تاني من حد من المات شهداء تفقدون من أحد؟ قالوا نعم يا رسول الله، فلان استشهد فلان استشهد فلان استشهد. ثم قال هو برضو ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هل تفقدون من أحد، مش فاكرين حد تاني استشهد، هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبة فاطلبوه، يعني روحوا دوروا عليه. راحوا دوروا عليه فوجدوه في القتلى، فوجدوه سبعة وجنبه سبعة معه، ثم قتل أو استشهد، قتل سبعة من المشركين واستشهد. ويقول فآه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ثم قال بذراعيه كذا فبسطهم، أحمد النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه، قال فوضعه على ساعديه، ما قالش غسله ولا حاجة، فوضعه على يديه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له سرير إلا ساعدي إلا أذين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال احفر له، حفر له وضع في قبره، وضع في قبره، ولم يذكر غسلا جليبيب. ذكر أيضا في قصة يعني عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات واستشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة، إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهاتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. كان عريس. نعم. تكفين الميت كيف يكون التكفين؟ انتوا عندكم في المسجد تحت العروسة موجودة مش كده؟ طيب هنجيبها ان شاء الله، بس الوقت لا هيتسع، الوقت لا هيتسع، نخليها المرة القادمة ان شاء الله نجيبها ونعمل عليها. اما تكفين الميت بعد الفراغ من الغسل الميت، يجب تكفيني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في الحديث المحرم اللي ذكرناه قبل ذلك وقال وكفنوه. أما الكفن فلا بد أن يكون ثمنه من مال الميت، النقطة دي بتغيب على ناس كتير جدا، لازم يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره، يعني ما كانش عنده مال إلا المال ده، يبقى الأولى أن يجيب الكفن، يبقى الإنسان ماله يوصي كده كفني من مال، إلا لو كان الإنسان ما عندوش مال يبقى في الحالة دي ممكن إيه؟ اتصدقي بمال، اتصدقي بمال ثمنه، لأنك قالك الكفن أو ثمن الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن أرت قال كده، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، ما لقوش حاجة يعطوا بها، وفي رواية لم يترك إلا ما لقوش حاجة يعني عشان تكفين، فقلنا إذا وضعنا على الغطاء هذا على رأسي خرجت رجلاه، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضعوها على ما يلي رأسه، يعني غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، حشيش طيب الرائحة، يعني تشوفوا الثوب، ما كانش عندهم الثوب يا جماعة، ما كانش عندهم، نشوفوا انظروا الفقر، انظروا الفقر، ما كانش عندهم الثوب اللي يغطي الميت، فقال لهم حطوا الجزء ده على جزء عليه من فوق واما رجليها عشان ما تبانش يبقى نحط عليه نبات ايه حشيشه طيبه الرائحه. وينبغي لمن اراد ان ما استرنا وينبغي ان يكون الكفن اللي احنا بنتكفن فيه طائلا سابغا يستر جميع البدن، لانه يعني هكذا اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كفن احدكم اخاف ان يحسن كفنه، يستر. يعني ما دام الانسان عنده امكانيه يبقى يستره بالكفن ان استطاع. قال لك ان استطاع نصرع، يعني لو في امكانيه، لكن ما عندوش امكانيه يبقى ما تيسر. يقول العلماء: اما المراد باحسان الكفن، لان بعض الناس بتفهم غلط، تروح تجيب حرير وتجيب زي ما هتجيب تورته وتجيب حاجات كده في المساله، بتروح تعمل ايه زي ما بيتغالوا بقى، معرفش بيعملوا بقى في الميتين كده، بيحطوا لهم حاجه برضو تانية غير هو نفسه. انا اللي كفنت لك، كفن عادي. انت كفنتيها كفن عادي عشان انت على السنه. طيب يقول العلماء: واما المراد بالاحسان الكفن ان يكون الكفن نظيفا، وان يكون الكفن كثيفا يعني ما يشفش، لان بعض الناس بتجيب حاجه خفيفه جدا جدا يعني زي الشاش كده. أن يكون نظيفا فيهتم بنظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد بأنه يكون حسنا الصرف والمغالاة والنفاسة. ما يقولش مثلا جايب كفن بقى حرير شكله كذا، لا ده من ده، لأنه أولى به الحي. كفن المغالاة فيه ده أولى به الحي. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتسع ستر به رأسه وما طاله من جسده، ومن بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خباب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت الأكفان، نسأل الله العفو والعافية، كان إزاي بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الموتى وقلت الأكفان؟ جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد. قال لك جاز تكفين الجماعة في الكفن، بس هو قال لك بقى إيه حاجة طيبة جدا، قال لك المقصود مش تكفين الجماعة في الكفن الواحد، قال لك بأن يقسم بينهم، مش يحطهم كلهم ويقعدوا مع بعض كده، كفن ده يتقسم على إيه؟ على الجماعة، بأن يقسم بينهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة. اللي مع قرآن أكتر هو اللي يتقدم عليهم. الحديث أنس رضي الله عنه قال: لما يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب وقد إيه مسل به، فقال لولا، شوف النبي عليه صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن تجد صفية في نفسها، يعني أمر بشديد عليها، لتركته حتى تأكله السباع والطير، حمزة، حتى يحشره ربي يوم القيامة من بطون السباع والطير. يخرج كده يبعث يوم القيامة شهيد، وكان الآخر من بطون الإيه؟ السباع. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفنه في نمرة، في نمرة يعني في غطاء، وكانت إذا خمرت رأسه بلت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بلت رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قيل: لما كثرت القتلى في أحد وقلت الثياب، قال: كان يجمع الثلاثة أو الاثنين في قبر واحد ويسأل أيهما أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، ده اللي قدام، ده المقدم. وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، زي ما قلت لكم البعض العلماء يقولوا كان يقسم عليهم، يعني كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قال لك يقسم عليهم هذا. ولا يجوز نزع الثياب الشهيد الذي قتل فيه، بل يدفن وهي عليه، لقوله في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم، الثياب اللي كانوا لابسها يعني. والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: كفنوه في ثوبيه. لو إنسان محرم ولابس إزار ورداء، هم دول اللي هم إيه يتكفن بيهم. نعم. ويستحب في الكفن الأمور التالية: البياض، أن يكون أبيض، ألبسوا من ثيابكم البياض، وطبعا ده هذا بالنسبة لمين؟ للرجال، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. الثاني أما عدد هذه الثياب 3 أسواب 3 ملايات. لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب يمانية بيض سحولية من كرصة ليس فيها من قطن يعني ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. يعني إيه أدرج فيها إدراجا؟ يعني تلف فيها كده بيتلف فيها 3 لفافات وراء بعضهم. النقطة الثالثة في الكفن ما يستحب فيه قال لك إن هو يعني الثوب اللي هو النبي ثوب حبرة ده إذا تيسر بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة كان من يعني برد يعني قطن مخطط ولكن يغلب عليه الإيه لكن البياض. إذن أهم حاجة في الكفن أن يكون إيه أبيض. الرابع تبخيره يتبخر 3 وإذا أجمرتم الميت تبخير الكفن يعني يكون عندك الكفن وكان عندك مثلا عود. العود ده حاجة جميلة جدا عارفين اللي بيروح الكعبة وبيبقى عنده بيريح بشم ريحة الحجر الأسعد أو ريحة الكعبة أو ريحة المحلات اللي حوالين الكعبة بيبقى فيها حاجة كده خشب جميل اسمه عود ما تحطيه على النار كده تحطي قطعة قليلة منه يعطي رائحة فواحة تملى البيت وهي قطعة صغيرة وغالي جدا فعلا لأنه بيتباع بالجرام هو بالجرام. ممكن تحط بقى على المبخرة ويجي الكفن اترش عليه بماء الورد وبعدين بعد كده يمشي على البخور تمشي على البخور إذا كان عندك يعني إذا أجمرت. نعم في ناس بتعمل كده آه طبعا في جميل الأجمرت إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3 يعني تطلب. وهذا الحكم لا يشمل المحرم طبعا لأن المحرم إيه ولا تطيبوه لأن العود ده أو التجمير أو البخور ده بيبقى إيه آه. ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة على 3 لأنه خلاف ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كما ذكرنا وضياع إضاعة للماء للمال وهو منهى عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا الأمر نهي عن الغلو في الكفن يعني هو كفن قطن يكون ما بيشفش جميل جدا الإنسان يتسطر فيه. يعني إن الله كره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم 3 إيه الحاجات اللي كرهنا ربنا كرهها يا ربي سبحانه وتعالى ما يحبش إننا نفعلها ربي. القيل وقال وهذا كثير في النساء قيل وقال طول النهار فلان قال فلان قالت لفلانة قالت وفلان طول النهار الناس كده كتير منهم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة المال إنك تنفقي نفقات ومالك في أشياء هتسألي عنها تقولك معرفش إيه هجوز بنتي هجوز ابني وبزخ ومال ومال ومال ومال هتسألي عنها وكثرة السؤال. بعض الناس دايما تسأل دايما تسأل دايما تشتكي دايما كثيرة الشكوى دايما تدعي الفقر دايما تدعي ما عندهاش دايما تدعي هي كده. في ناس طبعها طبعها وهي مسطورة ممكن تكون مسطورة أو تشوفي حالها مسطور لكن كثيرة الشكوى كره ربي لك ذلك كره ربي لك ذلك. ولذلك هنا سبحان الله قيل وليس تكفير الأكفان والمغالاة في أثمنها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة الإيه المال لأنه لا ينتفع به الميت. أول ما ينزع عن الميت يا بناتي الكفن أول ما ندخل التربة ونسأل ينزع عنك الكفن يا إما ثياب من الجنة يا إما من النار يعني بينزع. احنا بس بنحطه عشان نتسطر عن اعين الناس بس كده لكن اول ما ينزع تبدلي هو مش محتاجاه انت في قبرك لان بعد كده يا اما تلبسي من ثياب الجنه وحمه الجنه وفراش الجنه وارزقني يا رب واياكم كل ذلك الامر. ولذلك يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان الحي احق بالجديد لما قيل عند تعييني الثوب من أثوابي في كفني إن هذا خالق يعني قديم قال له الحي ما كانش عندهم صرف يا بناتي إحنا عندنا صرف كبير. هو هنا في الرأي الشيخ البنين يقول وأما المرأة فليس لها فليس هناك هو بيقول كده إنه ليس هناك فرق بين تكفين المرأة والرجل يعني هو برضو برأيه أو مذهبه أن برضو المرأة تتلف في تلف إيه؟ لكن في حقيقة الأمر الرأي الأكثر سطرا إنه لا خمسة سبعة منين يا حاجة بقى خمسة فقط عشان بدون غلو كده إنك إيه بقى الخمسة دي لو تعملوا سبعة لا غلو شديد جدا إن الخمسة اللي هي بيبقوا كده بتبقى إيه بيبقى عبارة عن إيه عبارة عن قميص هوريلكم القميص متفصل إزاي وقميص اللي بتلبس من فوق كده والجزء التحت الثاني اللي هو ايه ازاي اللي هو ازار اللي هو الجزء الثاني ازار يعني يتلف بيه كده الجزء التحتاني العوره وبعد كده خمار حتى ما بتحطليش يعني خمار يبقى دول كام ومليتين هم دول الخمسه يدرج فيها وتدرج فيها تتلف في النهايه كده بالشكل ده والربايط الربايط أو سبعة خاصة لما تكون المرأة مبتدئة تحتاج الأمر إلى إيه إلى أكتر علشان بنحتاج بتبقى الأمر أكتر علشان تبقى أكثر إيه إحكاما بالنسبة لأمر حمل الجنازة ولو كان الأمر لا يتعلق بنا لكن برضو عشان نعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة هنا ويجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين الناس بتعمل ايه دلوقتي بيبقوا مش فاضيين بالنهار وبيقولوا نقعد مع بعض في السرادق بالليل مع ان الاولى للميت انه يتبع جنازته ويصلي عليه ويدعيله سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان حق المسلم على المسلم وفي رواية يجب للمسلم على اخيه خمس ما هم الخمس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميد العاطس خمس حقوق للمسلم على المسلم الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الجنائز بالآخرة هكذا لكن أصبح دلوقتي الأمر ده للرجال وأصبح أمر اللي هي سبحان الله في حاجة عايزين تكتبوها تاني يا بناتي سقطت منكم طيب حق المسلم على المسلم خمس رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز إجابة الدعوة لو دعاه وعزم على شيء إذا ما كانش في معصية جائز وتشميت لو لقى عطس يدعيه أوه. نعم والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة قيل واتباع الجنائز قيل على مرتبتين مرتبتين المتبع للجنازة يكون على مرتبتين اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها يبقى لا تبع الجنازة يعني من البيت للمسجد ويصلي عليها أي. وأما الأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها الضرب الأكبر من ساعة ما أخذها من بيتها لحد ما الأجر كامل بقى اللي هي قراريت نعم ولذلك للرجال طبعا وكل منهما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم احنا الأولى لا والله الأولى هي ايه دلوقتي بعض العلماء يقول لك ايه جائز المرأة تروح تصلي عليه لكن والله ما يحدث في هذا الزمن الآن أصبح صورة من صور الاتباع شوفي الستات خارجين كمية رهيبة جدا ايه كنتوا فين كنا بنصلي على الجنازة يعني أصبحت وتشوفي العدد الرجال والنساء كنا هنا كل منا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النبي فعل هذا وسعى هذا وفعل هذا ولا شك أن في الأن الرتبة الأخرى أفضل لأن الرتبة الأخرى بياخدوه من إيه من بيته ويصلوا عليه وروحوا بعد كده إيه يدفنوه ووقت الدعاء اللي هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى يصلي عليه إذا صلى عليه فله قيراط بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا يعني رايح يقول والله أنا مضطر أروح بس عشان جماعة ما يزعلوش لا روح عشان ربنا روح عشان تاخد الأجر روح إيمانا واحتسابا الحديث ده يخلي الإنسان يروح يسعى عشان ياخد القرارات إيمانا واحتسابا. الناس تفتقد إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهمي اللي بيروح يصلي على الجنازة ده أو رايح قوله روح نيتك إيمانا واحتسابا. الحديث النبي من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليه فله قيراط. رح صلى عليه ورح ماشي بقى من بره بره. ومن شهدها حتى تدفن حتى يفرغ منها فله قيراطين من الأجر. قيل يا رسول الله ومن قيراطين؟ قال مثل الجبلين العظيمين كل قيراط منهم مثل جبل أحد من الحسنات. كل قيراط مثل جبل أحد من الحسنات. يعني الراجل لما يروح يصلي ويحتسب بس يكون محتسب النية يروح كده ما شاء الله يصلي الجنازة ويرجع واخد اتنين قيراطين جبلين أحد حسنات هنيئا له. هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو هكذا يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه وأنا معه في هذا الرأي. هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء هكذا يقول هذا علامة الشيخ الألباني العلامة محقق في الحديث. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله اسمعوا بقى النقطة التي تلي ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز وهو نهي للتنزيه. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى وفي رواية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لكن الأول برضو إننا نعمل إيه؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول إننا إيه؟ ننتهي حتى لو كانت نهي تنزيه لكن الواحد يبعد عن أمر الشبهة لأن بقى فيه مخالطة شديدة جدا بقى فيه مخالطة شديدة في هذا الأمر. ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشرع وقد جاء النص في ذلك منها إيه؟ رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار. ويلحق بذلك الذكر. بعض الناس طول ما هي ماشيه في الجنازه تقول ايه؟ تقول لا اله الا الله وحده تقول كلمات. هذا لا يجوز لانها من البدع بدعه. ولقول قيس بن عباد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. لما تمشي في الجنازه ما تعرفيش الجنازه دي بتاعت مين فيهم كلهم هيبه الموت. ولان في تشبه بمن لسنا منهم كانوا يرفعون اصواتهم كما في يحدث في اهل الكتاب يرفعون اصواتهم بشيء من اذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين اما نحن فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واقبح من ذلك ان تشيع بالعزف على الالات ان تكون ذلك في بعض وتكون ذلك نعم والله انا شفت مره يعني سبحان الله كده حاجه عسكريه لا شفت مره واحده كانت بتتجوز بتموت بتتدفن يعني ها وكانوا عاملين لها هي وصتهم انها انها لما تموت يعملوا لها فرح فكانوا بيزفوها للمقابر لجوزها اللي تدفن فيه بالرقص والمعازف براقصات انا لله وانا اليه راجعون. يقول النووي رحمة الله عليه في الأذكار واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم السكوت في حال السير مع الجنازة في سكوت شديد فلا يرفع صوت بقراءة ولا يرفع صوت بذكر فالحكمة فيه ظاهرة وهي أسكن لخاطره وأجمع لفكره لأنه مش في الجنازة عشان يتعظ مش مزف في الجنازة علشان نعم وهو المطلوب في هذا الحال وهو الحق فلا تغتر بكثرة المخالفين فقد يعني في الأمر ده إن مهما خالفك من الناس يعني إلزم طرق الهدايا ولا يضر القلب قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لذلك ما فعله بعض اللي هي يقول لك بعض الجهال في ذلك الأمر من الكلمات والتمطيط والأذكار وكذا هذا من الجهل القبيح والله المستعان في ذلك. يجب الإسراع في السير من أحكام الجنائز اللي هي من هدي رسول صلى الله عليه وسلم الإسراع في السير لها سيرا دون الرمي يعني لا بيجرم ولا بيبطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا الجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدموها أو تقدمونها وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على غرضه. صالحة يلا أخي تخرج من الدنيا إلى الراحة، غير صالحة يلا بعدوها عن رقبتكم اخلصوا منها. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل سبحان الله ولم نجد دليلا يصرف إلى الاستحباب، فولذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، فهذه من البدع وهذه مخالفة للسنة، وهذه لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمشي أمام الجنازة، يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الراكب خلفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يسير حيث شاء. يعني واحد ماشي في جنازة عايز يمشي قدامها، عايز يمشي وراها، عايز يمشي يمين، عايز يمشي شمال، جائز، والأولى إنه يمشي خلفها. والطفل يصلى عليه، وكل من المشي أمامها وخلفها جائز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، ولكن الأفضل أنه يمشي إيه؟ خلفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتبع الجنائز، وفي معناه يؤيد أنه إيه؟ اتباعها. يبقى المشي إيه؟ خلفها، وذلك أفضل من المشي أمامها، ولا إن ولا يعني في ذلك الأمر. يجوز الركوب، هل يجوز الركوب؟ قال لك يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها، لقوله في الحديث المتقدم: الراكب يسير خلف الجنازة، ولكن الأفضل إنه يمشي، لأن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم والأجر لم يرد أنه ركب أبدا، بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدابة، قالوا دابة وهو في جنازة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركبها، فلما انصرف ودفن خلص من الأمر ده ركبها، فقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت ذلك، قلت لك الدابة ما ركبتهاش، ولما دفننا وخلصنا ركبت الدابة. قال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. شايفين الجنازة بقى فيها ملائكة دي، اللهم أحسن ختامها. وأما الركوب بعد الانصراف فجائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أما حمل الجنازة، أما في حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنازة وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصور لم تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنها ليست من عادة المسلمين، وكانت وإن كان الأمر إلا إذا كان الأمر بعيد، الأمر بعيدة يعني إذا كان سفر، وهي بدعة في عبادة. الأولى في العبادة دي إنك تمشي تاخذ الأجر على الأمر ده، والأولى لأن هذه البدعة معارضة للسنة العملية في حمل الجنازة، فكل ما كان من المحدثات فهو إيه؟ بدعة. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشويعها، وهي تذكرة بالآخرة. أنت لما تنزلي من العربية وتمشي على رجليك وراء الجنازة بتذكرك بالآخرة، إنما ركبة في العربية وقاعدة مرتاحة مشغلة المكيف، إيه اللي هيفكرك بقى دلوقتي؟ يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قيل أن هذا التشيع بهذا الأمر يفوت على الناس الغاية الشريفة تفويتا كاملا، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي يعني حمل الناس اللي هم بيقول الأوروبيين عما هم الآن، يعني إنما هو خوفهم من الموت، قال خلاص ما عادش الأمر بالنسبة لهم إيه، كفرهم بالآخرة. لكن لما يكون الإنسان عايز يتعظ بالآخرة بيمشي ويشيل ويتعب ويمشي، مش مشكلة، ولأنها أيضا سبب قوي لتقليل المشيعين، الناس اللي بيشيعوا الجنازة بيبقوا إيه، والراغبين في الحصول على الأجر، لأن هم كلهم بيقولوا هنعمل إيه، هنروح فين، نروح بالليل بقى، نروح بالليل في الصرادق وكذا. ولذلك هذا الأمر بيفوت الأجر عليهم، لأن الأجر بيكون فين؟ الصرادق ده ما فيش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة إن الأجر اللي بياخده الإنسان في التشيع، الشيع اللي قلت لكم الأجرين اللي هم القراطين دول، إنه يمشي وراء أو مع الميت يعني. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا بعيد مع عرف الشريعة السمحة البعيدة عن الأمور، لأن الموت الأمر خطير، الموت والحق، إنه لو لم يكن في هذا إلا هذه البدعة لكان مخالفا لها، ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. يمكن ده نقف لهذا الأمر في أمر اللي هي في الصلاة على الجنائز. الجنائز نقول بقى البدع اللي بيحصل بتبع الجنائز تذبح دي بقى من ضمن. أنا هتكلم عن البدع كلها, كل البدع من ضمن البدع هي البدع الذبح دي أول البدع التي تكون في الجنائز الذبح تحت النعش. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به عينا وصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا, وجعل الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نجيب اللي هي طريقة التكفين والغسل, ونتكلم عن بدع إذا اتسع الوقت.